عثمان وبعدين لي هو الشيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الإمام المصنف أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن في كتاب الآداب: باب الرجل يكنى قبل أن يولد له. باب الرجل يكنى قبل أن يولد له. الرجل وتكبرها الرادفة المرأة والنساء شقائقه الرجال. فقومها للرجل وليس المقصود منها انه الرجل فقط يجوز له ان يكنى او يكنى او يتكنى، يجوز للمراه ايضا ان تتكنى. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ابي بكير القيسي العبدي ثقه. نعم. قال حدثنا زهير بن محمد وهو زهير بن محمد التميمي العبدي ايضا ثقه. عن عبد الله بن محمد بن عقيل الحاشمي حديثه صحيح ان شاء الله. عن حمزه بن سهيل هو سهيل بن سنان الصحابي الكبير رضي الله عنه. سهيل الرومي حمزه بن سهيل ابنه قالوا انه لم يوثق من معتبر. ذكره ابن حبان في الكتاب ولكنه لم يذكر هو من التابعين. على كل حال، ان عمر رضي الله عنه صهيب قال ان انا حمزه بن صهيب ان عمر قال لصهيب. هنا تاتي عله اخرى ايضا ان حمزه لم يذكر انه سمع من ابيه وهو لم يدرك عمر رضي الله عنه. واذا يكون في هذا الاسناد سببان للضعف، هو حمزه بن سهيل يكون مقبولا مصدورا لم يؤثر. ثانيا لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيكون الانحداء، والحديث ليس موصولا بهذا الاسناد الذي ذكر هنا. قال ان عمر بن الخطاب قال لسهيل: ما لك تبتلي بابي يحيى وليس لك لك ولد كانه هذا قبل ان يولد له حمزه وغيره اذا كان له اولاد. ما لك تبتلي بابي يحيى وليس لك ولد. قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي يحيى. كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي يحيى. هذا الحديث على كل حال رايت عند ابن ماجه في باب الله، لكن جاءت هذه الرواية أيضا أخرجه الإمام أحمد أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي عن زهير عن الحكاية بن محمد بن عقيل كذلك. وجاءت هذه الرواية الإمام أحمد أيضا بطريق آخر مسلول إن شاء الله يكون موصولا. قال حدثنا فهد هو بعد بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة أنه قال أخبرنا زيد بن أسلم وهو العدوي أن عمر قال لصهيب. زيد بن أسلم العدوي هو من آل الخطاب رضي الله عنه وعن أولي الخطاب، وفيه بعض الزيادات. لكن أين اشتبه أو شبه على بعض العلماء وقالوا إنه زيد بن أسلم أيضا لم يلقى عمر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك وجدنا ايضا الروايه من طريق اخر ايضا عن حمزه بن صهيب عن ابيه صهيب قال فقال انه قال لعمر رضي الله عنه: ما لك افتنيت وليس لك ولد. فقال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بابي يحيى هذا الحديث فيه بعض الضعف لا شك فيه، لكن تأتي الروايات الأخرى تؤيد هذا المعنى، وهي رواية آتية وهي صحيحة، ويكون حسن كثيرا، يعني قصة سهيل سهيل إن شاء الله أيضا صحيح. والمعنى الذي جاء فيه أنه يكنى الإنسان وجعل يقتني أو يتكنى به أي اسم أي ولد وليس له ولد، وهذه كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كناه وكذلك كنا على آخرين. وأبو عمير، يا أبا عمير ما فعل عمير فسميت هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كناه وهو صبيا كما ذكر أنس رضي الله عنه. نعم. ثم قال قال الإمام رحمه الله بعد حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع وابن الجراح عن هشام بن عروة عن مولى الزبير مولى للزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كل أزواجك كنيته خبر لكن ما دام الضمير موجود في هذا الخبر فهذا لابد يكون مرفوع مبتدا. بارك الله فيك. كل أزواجك كنيته بفتح الكاف شيخ أزواجك كل أزواجك نعم أزواجك كنيته غيري قال فأنت أم عبد الله فأنت أم عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا أم عبد الله ولم تلد قد معروف هذا، لكن يعني هل تعرفون تدركم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث يدل على أن كل واحدة منهن كناها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عائشة صار لها أن تقول كل أزواجك كنيته غيري فكناها أم عبد الله. هذه الرواية جاءت من طرق أخرى أيضا وهي صحيحة. قال الإمام أحمد أخرجه وقال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير وقال أتيت النبي قال سمعت عباد بن قالت عائشة رضي الله عنها هنا لأن أردت أن أعرف أن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير هل يكون لقي عائشة ولم يكن لقي الظاهر أنه لقي وهو قال قالت عائشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن الزبير فحنكه وعبد الله وقال هذا عبد الله وأنت أم عبد الله هذا عبد الله وأنت أم عبد الله وكأنها كنيت بابنه أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. عباد بن حمزة لقي عمر لقي فيه ما ذكروا شيء لكنه ينبغي أن تذكر في مثل هذه الأمور. هو مات في سنة مئة عباد مات في سنة مئة وعائشة رضي الله عنها مات 57 أو 58 فاللقاء ممكن بارك الله فيك إذا كان عمره 55 أو 60 70 في الغالب تكون لقاءه ممكن وليس هو مدلس ولذلك حديث ماله يكون صحيحا. أيضا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق آخر من طريق عبد الرزاق بن أمام قال حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة وعروة عن عائشة درب معروف درب صحيح أو ترجمة معروفة. عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كل نسائك لها كنية غيري فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفني أنت أم اكفني اكفني أنت أم عبد الله فكان يقال لها أم عبد الله حتى ماتت ولم تلد قط رضي الله عنه. كذلك أخرجه داود وغيرهم وغيرهم. نعم فالرواية هذه فدلت هذه الرواية أيضا ما دل عليه الحديث السابق. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الضياع من يكون على يزيد بن حميد يزيد بن حميد الضبعي ثقة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقول لأخ لي وكان صغيرا يا أبا عمير وهو القصة المشهورة أنه دخل عليه حتى حديث الرجل البخاري وغيره أنه دخل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم سليم لأن أمه أم أنس وأم هذا الولد بعدما تزوجت بعد موت مالك ابن أنس تزوجت طلعة رضي الله عنه ولما ولدت جاء به وكان يعني الولد ذكي وقد ربى له قنبرة أو غير صغير نغري النبرة كما يقولون أو كما جاء في الحديث نغري فمات دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما لي أرى ابنك قائرا غير نشيط اليوم قال رغره الذي كان يلعب به وفي رواية أخرى سحره أبدا فمات وقال النبي وكان يضايق النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما كناه جاء أبا عمير فكل هذا البعض يدل على أنه يجوز للإنسان أن يقتني وليس له أب وليس له ابن وليس له ابن أو يقتني هل يقتني من ابن أو يقتني من بنت الحقيقة هذه المسألة ما شاء الله القنا للدولاب من الكتب القديمة القنا على أسماء والقنا أو قنا والأسماء القنا والأسماء للدولاب ذكر فيها بعض الفصول تعرض لمثل هذه أين النساء هل يعني يكون الإنسان يقتني بالبنت باسم أبو عائشة مثلا أبو زينب أبو كذا فهذا كله ذكروها والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يقتنون أنفسهم ببناتهم أيضا وفي الغالب وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعضهم من الصحابة والكنية بالحقيقة أكديه حين أناديه لأكرمه هكذا بعض الأشعار الأعرف أكديه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه فالسوءة اللقب هكذا فالكنية يكون للتكريم فجاء بعض الصحابة واقفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من أكبره هنا نريد أن نستفيد من من أكبر أولاده فلما ذكره فقناه بأكبر أولاده ولذلك يكون الأفضل أن يكني بأكبر أولاده حتى لا يكون الأولاد أيضا عندهم فس وعندهم قد يكون أولاد يقوم فسهم إذا كان قالوا هذا صغير وكنا اسمه وتركنا نحن موجودة أما إذا كان كنا بالكبير كلهم يفعلون وكذا فهذه من الحكم أيضا مما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم ففي هذا الحديث كتب فوائد على كل حال قال يعني مسائل كثيرة فيها موجودة والعلماء ذكروا وخاصة ابن حجر ذكر الفوائد ضمن قصة أبي عمير ذكر عدة فوائد فيها من جملتها أنه جواب زيادة زيارة الكبير للصغير والحاكم للمحكوم ويحضر أشياء كثيرة ذكر كذلك يعني تخصيص الإمام بعض الرعية للزيارة ومشي الحاكم وحده أيضا فيه مشروعية المسافة أشياء كثيرة ذكر ابن حجر رحمه الله في استفادة من هذا الحديث وهو ناقل عن ابن القاص الذي ذكر من أحاديث أبي عمير وما حوله عن تكنية وغيرها فذكر 60 فائدة ابن حجر اختصره وزاد ما رضي الله عليه والأصل بالعلم أن يكون نقلا بالحقيقة ولا تقل قولا إلا ولك فيه إمام إذا كان قولا وجدنا من إمام من الأئمة رحمة الله عليه نترحم عليه فمن الممكن أن يستدرك عليه أحد ويقول لنا أن الشيخ الألباني ليس له أدب مالك بكره بأدب عالي جدا يرد رضي الله عنه ورحمه. كل طالب علم ينبغي ان يكون متعلما لمن حوله لمن قبله لمن بعده، ولا ينبغي ان يكون جديدا على اصحابه ولا يكون عذابا على اخوانه. ثم بعد ذلك قال الامام رحمه الله باب الالقاب. اللقب ما هو؟ قلنا وسوءة اللقب، لكنه في الحقيقة هذا اصطلاح، والناس كانوا يعني في الغالب يلقبون بشيء يكرمون به عن الناس، هذا كان موجودا. لكن اصل اللقب في الحقيقة انه اسم اخر بدل الاسم الاول، بدل الاسم الاول اسم اخر، قد يكون يحمل المدح وقد يحمل القدح ايضا، قد يحمل القدح. وكان الناس اكثر الناس لا لم يلقبونه اعرج وفلان وفلان الا للتحقير. وهنا على كل حال لطلبه الحديث فيه اذا راوا انه يجوز ان يلقب الانسان او يجوز ان يكنى ويجوز ان يكون يوصف بوصف خاص عاما، اعرج ابن علي ابن علي ولي امه كان ليس له اب، فعلى كل حال لكنه اذا عرف كما قال العلم رحمه الله عليه بهذا الاسم للتعريف يجب ان يجوز له ان ينكر، بل يجب ان ينكر لصون او لصيانه احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يختلف. الامام البخاري رحمه الله من ورعه حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم، هو اسماعيل ابن ابراهيم ابن المقصد الاسدي، ويقول حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الذي يقال له ابن علي، هذا ورعه رحمه الله. وكان اللقب هو اسم اخر من حقيقه موضعها الاسم الاول، من الممكن ان يكون لقب قدح او يكون لقب جرح، لقب تعديل او لقب جرح. فيجوز خاصه طلبه العلم ان يكون يعرف ان هذا جائز يستعمل عند الحاجه. اي عيب في الانسان لا ينبغي ان ياخذه تاخذه العزه بالاسم اذا ذكر احد اخوانه بهذا يعني اعها مثلا، ولا تاخذ العزه ويقول لماذا حقاني وكذا، لا قد يكون ما يعرف الا بهذا، رايت فلان فلان الذي هو ما شاء الله بصير او خفيف او كذا مثل هذا. فجاب بل وجب في بعض الاحيان خاصه في تحقيق اسماء الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان يميز ولا يميز. قد يكون محمد بن عبد الله جده ايضا عمرو وجد جده ايضا شعيب، عده اشخاص في هذا الاسم، كيف يميز؟ قد يميز بالبلد، قد يميز بالعاهه، قد يميز بصفه خاصه مثلا. فهذه كلها يجب ان يكون الانسان يذكر عند الحاجه خاصه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللقب يجوز لا ينبغي ان يكون للتحقير، والله اعلم بنيات الناس، فيجب ان يكون قلوبها صافيا اذا ذكرنا احدا من بعض الاحكام التي قد لا يحبه، فيكون ان شاء الله لا نغير علينا ونحن نهدئه اذا كان غضب علينا مثل ما كان يقولون ان علي كان يغضب. هل انتم تنسبون لامرك انه ليس لي اب؟ فكان يكره، ومع ذلك اجمعوا على ذكري حدثنا ابن علي، كثير منهم ابن علي او اسماعيل ابن علي نعم. فالحاصل على كل حال هذه مسائل تتعلق بالاداب العامه التي ايضا ولا يعني ايه كريمه في سوره لا تنابزوا بالألقاب، لا تنابزوا بالألقاب، لا يكون النبذ بمعنى التحقير، ولا يكون النبذ بمعنى استهانة له، ولا تنابزوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لا يشتم إذا كنت أنت بنية اعتقال عزيز تلقبه بلقب أو تذكره باسم يقرأه بدون حاجة، فهذا فسوق لا شك فيه الذي ترعى إليكم الكفر. نعم زينا الايمان في قلوبكم. نعم قال لهم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا عبد الله بن ادريس وهو الاودي ثبت عن داوود وهو نبي هند ثبت عن الشعبي معروف عبد الإمام أبي حامر بن إسرائيل على أبي جبيرة بن الضحاك أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري جبيرة وليس جبيرة الأنصاري صحابي قال فينا نزلت معشر الأنصار فينا نزلت نحن معشر الأنصار ولا تنابزوا بالألقاب قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم والرجل منا له الإسمان والثلاثة الإسمان والثلاثة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعاهم ببعض تلك الأسماء فيقال يا رسول الله إنه يغضب من هذا فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب الحديث صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكذبون على الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كما جاء في احاديث كثيره فيقول لو كان عالم الغيب ان فلانا يقرا بهذا الاسم كان يؤذيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يعرف ما نزلت لا تنافر تنافسوا بلا تنافر فاذا عرفنا انه اذا كان الانسان عنده جد سوء اسماء وهو لا يرى او لا يحب هذا الاسماء فيجب على المسلمين ان يتركوه ويتناسوا هذا الاسم فيما بينهم ولا حق ولا استحقاق ان يؤذوه بما يكره نعم فهذه الاخره الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما عظيما نعم ثم بعد ذلك نقول باب المدح المدح مقابله القدح او قل المدح بمعنى التعديل والجرح مقابله الجرح فيمدح الانسان ويوصف لما فيه من الخير ويذكر هذا ليس فيه حرج لكنه تاتي الروايه قال حدثنا ابو بكر قويت بن شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي الامام عن سفيان هو الثوري عن حبيب بن ابي ثابت هو ثقه لكنه كان يرسل ويدلس الا انه هنا روى عن مجاهد وليس مرسلا ربما يكون التدليس ياتي بدقه في البحث في الاسناد عن ابي معمر وهو عبد الله بن سفر على اسم ثقه عن المقداد بن عمرو الصحابي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحتوى في وجوه المداحين التراب ان نحتوى في وجوه المداحين التراب لا شك ان هناك اذا مدح الانسان بما ليس فيه تزلفا اليه او استشداء وانا كان عدد الناس من قديم الزمان كانوا حتى ذكر ان حسان بن ثابت رضي الله عنه كان يذهب الى الشام وكان يثني على او يمدح بشعر الروم فكان يعدونه ويغلقون عليه شيء ولذلك تذكرون انه ذكر في اشعاره الفرد الكثير او الشام أخذ ذات الأسابع فالجواء إلى أذرع هذه كلها أسماء موجودة أنا رأيت بالذات كنت وصل سألت الإخوان ذكروا لي جزاهم الله خير وأعطوني هذه جاي هناك سبحان الله من قديم الزمان في آثار الزمان يقدمون ألف سنة أو على آلاء لو قبل الإسلام آثار موجودة فيه أخذ ذات الأسابع فالجواء إلى أذرع من دونها قلاوي وقالت لاي تزال بها لا يزال بها حديث الى ورودها نعم وشاو فدعا لا ولكن من الطيب يوافقني اذا دعا ولكن شاو ثم ذكر بعد ذلك في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمدح كما ذكر في ذلك كان يمدح بعد الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط الصحابه وغيرهم واما قبلهم فكان يمدح فكانوا يمدحون وكلما يكون مبالغا في المدح وكانوا يمدحون بهذا هذا هو المقصود البحث في وجوه المداحين الكرام من المتاخرين المتنبي فراغ المكتب رسول ديوانه كان واحد اسمه هذا السيد الدوله وكان يقاول هنا انه كيف هو وكان يقول خير الغاب لبنان وكيف لقد نهاره والشتاء صيف والشتاء، فذكر كل هذا له في الاخير يقول لو لم تكن من دمر لجبنت منذ الى احمد، لو لم تكن من دمر لجبنت الذي منك هو انت حقمت بنسلها، حقمت بنسلها لو لم تكن من دلوها من دروح أكبر ثلاثها أواه جاء خير الأمام، يعني كانه يقول لو لم تكن أنت من هذا النسل حواء ما كانت ولده، إن كان هذا صاحب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شوفوا هذه المبالغة حقمت بمولد نسلها الحواء هنا، لو لم تكن من دلوها اللذ من دروح حقمت بمولد نسلها الحواء. ومثل هذا هو الذي جاء أنا وأردت أن أقول أن الحديث هذا صحيح وجاء من طرق أخرى أخرجه الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق ابن مهدي ابن مهدي عن سفيان عن سعيد بن أبي ثابت، كذلك عن طريق حماد، كذلك من طريق الترمذي قال حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي، وفي الباب عن أبي هريرة ثم أخرجه من طريق سالم الفياس وغيره وغيره. قال الخطابي رحمه الله من يكون من اين يكون مظلة قوله الشرح البخاري؟ ايوه هو سماه شرح البخاري، ماذا سماه؟ عالم السنن. عالم السنن، بارك الله فيك. قال الخطابي المداحون الذين اتخذوا مدح الناس عادة وجعلوه بضاعة يستثقلون من المندوب لا يتركون الرزق فيمدحون كذبا وزورا، وأما من مدح الرجل على الشيء الحسن والأمر المحمود يكون فيه ترغيما له بأمثاله وتحريضا له على الخير وعلى الاقتداء به، فليس بمداح الملوم، ليس هو الملوم. وقد حمل الحديث على ظاهرية المقداد بن عمرو رضي الله عنه، فسبق في رواية أنه كان في مجلس فمدح بعضهم بعضا فأخذ التراب فرماه في وجهه، ظاهر الحديث. العمل لظاهر الحديث الحقيقة لا يعارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المداحين في رواية أخرى أيضا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكتب بوجوه المداحين التراب، هذا ظاهر الحديث. ويقولون الظاهرية الظاهرة، ظاهر الحديث هو الأسلام بالعقيدة بالمعنى إلا إذا كان ظاهره يسلبه ظاهر أظهر منه، نعم. وإلا نحن يجب علينا أن نكمل الآيات والأحاديث ما ظلت الفلاسفة وغيرهم إلا بترك ظاهر الآيات. الرحمن على العرش استوى، لا ما هو مستوى، ما هو مستوى في كل مكان جنبنا هكذا أشياء كثيرة من هذا، لله يد ما هو كذا، ولله قدم، ولله كذا، لله وجه، قالوا لا هذه صفات المخلوقين، عجيب وغريب سبحان الله. الذي آتى كل شيء خلقه وهو محروم من هذه الأوصاف بعالة يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع إثبات صفاته قل ليس كصفاته أحد، فلان وجعلناه سميعا بصيرا، والله سميع، فالإنسان سميع بسمع النافذ، والله عز وجل سميع على ما يليق بجلاله وبعظمته وبكونه خالق المالك. ولذلك لا يعني نرى انه يقول هذا الظاهر، الاصل في كتاب الله وسنه رسول الله العمل بالظاهر الا اذا كان هناك حديث اخر ايه اخرى تحذر معناه الى معنى اخر، والا الاصل فيه. ولذلك راه باسناد صحيح، باسناد صحيح المقداد بن عمرو كان إذا سمع أحدا طيب المسمار شيل علي كان إذا كان وسمع أحد فكان يحدث بوجهه التراب، لأنه قال أمرنا والأمر وجوده على الوجود إذا لم يكن هناك سائل، كان أبين من هذا أيضا. فأشياء كثيرة مثل هذا ينبغي الوصول، مسائل وصولية ينبغي أن تفهم حتى يكون العمل بالكتاب والسنة على وجهه، بارك الله فيكم. وقد شوهوا وجه كتاب الله وسنة رسول الله بالتأويلات الفاسدة ودخلوا في البدع كل نوع، العلماء الآن يراعون البدع هؤلاء باسم البيعة باسم التصوف باسم كذا وكذا جوية هذه كلها بدعة في دين الله. فينبغي أن يكون بارك الله فيكم ناخذ على ما فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. من المخاطب لهذا؟ الصحابة صلى الله عليه وسلم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد أما إذا تركوا طريقة فهم صحابة رسول الله الكتاب والسنة فقد ضلوا لا شك فقد ضلوا ليس فقد اعتدوا. هذا رسول الله بالمناسبة تعرفون كما قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا غندر بن يكون هذا محمد بن جعفر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة الأنباء قد ما بل الجهني ماذا تعرفون هذا الجهني؟ هذا أول من ابتدى بدعة القدر في البصرة سبحان الله. وقصته معروفة في أول حديث في صحيح البخاري في صحيح مسلم أول حديث في البخاري حديث يريد فالحاسب على كل حال. لكن أئمة عندهم إنصاف عجيب جدا كان صادق اللهجة فكانوا يقولون لنا صدقوا عليه صدقوا رحمة الله عليه ليس مثلنا أجر سمعنا شيئا في الكلام الخلاف زيما يلا اجروه لا مساس لا مساس. على الجماعة هكذا المذاهب هكذا مذاهب كانت لا مساس ما كانت تصلي بابا وراء بعض كلهم لهم مصليات ولهم أئمة والله ظلموا دين الله تعالى ظلموا كعبة الله تعالى اللهم صل ظلموا كتاب الله وسنة رسول الله بفهم الخاطئ. كيف كان يستصيغ أو يستصيغ لأحد ثمانية قرون حجاب؟ والله أنا بحثت في هذه المسألة فوجدت في سنة 470 أو 75 ذكر في إتحاف الورى في سنة كذا من حوادث هذه السنة قال في هذه السنة مات إمام المالك إمام مقام المالك أربعمائة وسبعين مقامات كانت قبل هذا قائمة والأئمة كل واحد يصلي هؤلاء جالسين وهذا يصلي ثم بعد ذلك هذا ثم بعد ذلك هذا هو الإسلام الذي جاء به ليفرق الناس أم جاء ليجمع الناس ويجب علينا نحن أيها الإخوة نتوب إلى الله تبارك وتعالى لا تنقل إلى رب أو بعد ساعة أو ساعتين. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يسلم ولا يقرأ علماؤنا الذي يقول هو لا والله علماء العلماء أو حتى الأنبياء يتبرعون. وقال الشيطان لما قضي الأمر تبرعتكم على المشروع ووعدتكم فأخذتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن تعبدوا كذلك يتبرعون الآية وإن تبرع الذين تبعوا من الذين سبعوا وراءوا العذاب ويكون كل هذا على كل هذا. نعم إن الذين تعبدون من دون الله حسب جهنم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم وانتم لها والدون. ويجب علينا أيها الإخوة أن نعرف وأنزل الله تبارك وتعالى الكتاب هو باقي عندنا ربطا سريا كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السريع. ويجب علينا أن نبحث في كل مسألة ولا حق لأحد أن يكون قادر فتوى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل أو على مذهب المالكية أو الإمام مالك أو مذهب الشافعي أبدا. آخر الحق فإن أعطى قطعا هو المجتهد فأنت هو عيدا إن شاء الله مثاب له أجر وأنت رئيس بين لك الزكاة. لكن إذا أضللك فأنت لك الأجر وهو عليه الأجر. من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل دعا إلى هدى. ثم قال حدثنا أبو بكر بن المنذر شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المعبد الجهني عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والتمازع فإنه الذبح إياكم والتمازع فإنه الذبح لا ينزع بعضكم بعضا فيما ليس فيه فإنه كأنه يذبحك يعني يجعله ينتفخ ويجعله يظنك عني أنا هو كما يقول ويكون يغفل عن مكانته ويغفل أن الكسوف وينقل التواضع إلى آخره ويتعاظم. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا عفان بن بشارة قال كان معاوية قلما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. هنا أيضا في باب ولكن الفائدة قلما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويقول هؤلاء الكلمات فلما قلما يدعهن أو يحدث به في الجمع في عامة الناس في الجمع في مجالس عامة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإن هذا الدين حلو وإن هذا المال حلو قدر فمن يأخذ من يأخذه بحقه يفقهه فيه وإياكم والتمادة فإنه الذبح هنا أيضا أقوال منه نفس الإسناد لكنه قد يكون ينشط الراوي ويأتي بجميع أجزاء الرواية وقد يكون يذكر عند الحاجة ما يحتاج إليه فإياكم والتمادة فإنما هو الذبح. وأيضا قال حدثنا محمد بن جعفر من طريق آخر أيضا ويكون المقصود منه الحقيقة التمادع فيما ليس له فيه يعني ليس فيه هذه الصفة هذا هو المقصود إن شاء الله. لكن إذا مدحه والنبي صلى الله عليه وسلم مدح بنفسه مدح كثيرا من الناس الصحابة رضوان الله عليهم إن عبد الله رجل صالح لو قام الليل لو قام الليل والله عز وجل نفسه مدح وفتح مدح المؤمنين محمد رسول الله والذي لما استوى الكفار كذلك فعلم ما في قلوبهم جعل من دون ذلك الآخرين كذلك جرح جرح أيضا أن يحوى التاجر أصله من الكتاب والسنة أخذوا لهم رحمة الله عليهم ما ابتدعوا شيئا جديدا فالله عز وجل قال إن المنافقين لكاذبون أولئك هم الله أولئك هم الكاذبون فكل هذا لا شك إذا كان في حقه يكون موجودا فلا شك أنه يذكر للتشجيع ولكي لأن يقتدى به أيضا لأن يقتدى به أن إذا رأى صحابي فلان مدحه النبي صلى الله عليه وسلم لوصف كذا وكذا فهو يتسابق فيه الصحابة كانوا يتسابقون في مثل هذه الأمور خالدون نعم فهذا هو إذا كان أما إذا لم يكن ما فيه فقد ذبحه وكسر عنقه وجعله يتعالى ويتفاخر وتلاقيه يتواضع نعم ثم قال بعد ذلك حدثنا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابه شبابه ان ثقه المدائن قال حدثنا شعبه عن خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن ابي بكر ابن الصحابي ابو بكر عن ابي ابي بكر قال مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك ويحك ويحك من وين كلمة رحمة وتوجه لكن قد يأتي بمعنى الويل كذلك الويل ويل أمي كانت تراكم فويحك أرحم عليك بأنك عملت عملا لا يحق لك أن تعمل أو قلت قولا غير مستقيم فيقول ويحك نعم ويا ويحك لي ما يلاقي من الهوى ويتراكم يكون بالغالي ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا من ايش معنى يعني قطعت مرتين او ثلاثه ام قاله صلى الله عليه وسلم مرارا قطعت عنق مرارا يعني يكون مدح رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعت عنقك عنق صاحبك قالها ثلاثا مرارا مرتين او ثلاثه تفسيره على كل حال قال جاء في نعم مرارا يفسره كما في رواية وهيب عن خالد الحذاء نفسه إن البخاري جاء هذه الرواية قال حدثنا أن عبد الوهاب بن السلام وأشيخ بن السلام كذلك عبد الوهاب بن المجيد الآخري قال هو قال في رواية وهيب عن خالد الحذاء قال قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا يفسره مفسر كما جاء في الحديث في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة، وقوله ثلاثة ماذا يفيد؟ تأكيد، تأكيد أنه ينبغي أن يكون الإنسان لا ينسى. ما رأي أن الأقران قد يكون أخر، لكنه إذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب النبي صلى الله عليه وسلم في أمور مهمة كما قرأ كما بوب الإمام البخاري في كتاب العلم، بماذا بوب؟ قال من أعاد الكلمة ثلاثة، باب من أعاد الكلمة، وكان صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة حتى يسمعه من قرب ومن بعد عينا لا يبقى شك فيه، قد يكون فينبغي للمتكلم أن يكون يتكلم بما يفهمه صاحب أصحابه الذين هم معه. ثم بعد ذلك قال على كل حال هنا قال ابن بطال حاصل النهي أن من أفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن أو لم يؤمن على الممدوح العجب، العجب في نفسه أنه في تلك المنزلة، فربما ضيع الأمل والازدياد من الخير اتكالا على ما وصف به، وهذا لا يفعل إلا خطيب العقل من الأخير. نعم، وإلا صاحب العقل السليم ما يقبل من أول الأمر المدح مثل هذا ويحدو بوجهه بسرعة. نعم، وأنا أعلم وأنا أعرف أنا أعرف نفسي وأنت تقول لي كذا وكذا شيء، ويعني قد يكون يرد عليه، لكن الحبيب العقل هو الذي يترقب أو يقول يتعالى. نعم، هو الذي يذكر ابن بطال رحمه الله قال، ولذلك فسر العلماء الحديث الآخر فقط في وجوده المتحين القرآن أن المراد من يمدح الناس في وجوههم بالباطل. وقال عمر رضي الله عنه، نعم، وقال عمر رضي الله عنه أيضا لما سمع من بعضه قال قد مدحت قد ذبحت ساحرك بسكين قد ذبحت من فعل الله عمر رضي الله عنه. أما من مدى بما فيه فلا يذكر بالنهي، فقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر والخطب والمخاطبة، لم يحدث هذا الذي نقول لنا نؤكد عليه، لم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم في وجه معذره ترابا. شيخنا كيف نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله؟ أي ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من الله تبارك وتعالى. نعم، كل واحد يحب المدح، لكن الله أيضا يحب أن يمدحه ويحمده ويمدحه عبده. نعم، فهو يحب أن يحمد وكل واحد يمدح، ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. ولذلك الحمد لله، والحمد لله يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه لا فضيلة فرنسا، كلمتان خفيفتان للإنسان ثقيلتان، حبيبتان للرحمن خفيفتان للإنسان ثقيلتان للإنسان، سبحان الله وبحمده وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. على كل حال فيكون الله كل واحد يحب المدح الحقيقي، أما إذا كان مدح وليس فيه هو فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح بالحق. نعم، ماذا قال به؟ تذكر ينبغي ان تحفظوا هذا الشيخ محمد امين الشرقيطي كان رحمه الله في كل سطر كان يسترشد في الشعر، سبحان الله. نعم، فان ابي ووالده وعبده وحتى ابن ابي سلمى لقد اقوم مقاما لو يقوم به ارى واسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعب من خوف الفرائس لو لم يكن من رسول الله تنويل. انظروا، نعم، مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل تلك الروايه ان شاء الله ثابت عنه لما قرا النبي صلى الله عليه وسلم قصيدته، ونرجو من الله تبارك وتعالى ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يمدح لم يحت في وجه المدح او مادح التراب بذلك اذا كان حقا، والا في الحقيقه ينبغي والانسان يأتي إذا كان يعني يمدح كثيرا رقيبا أو إذا كان يمدح ماذا يقول هو أحسبه قولوا بقولكم لا يستهوينكم الشيطان ولا يستهوينكم الشيطان أيضا لا تطروني كما طرق النساء لا تطروا من جلدي بابا من جلدي على كل حال فقال بعضهم يفضحوا في وجهي التراب وجيب قالوا يا عجيب جدا قال أعطوه إذا كان حتى لو كان كاتبا في مده أعطوه المال لأن كل الذي فوق التراب المال تراب فضحوا في وجهي عجائب غرائب عن التاويلات نقول إذا كان هو عالم بالسنة إذا كان محيطا بهذه السنة التي فيها حولها ولذلك كما قال الأئمة رحمة الله عليه لو لم نجمع كثيرا من 30 وجه ما وجدناه الآن السحابي رضي الله عنه لو كان أمامه هذا الفعل السحابي أنه فهمه حقيقة رمي التراب في وجهه ما كان يفسد بهذا التفسير يقول أعطوه المال هكذا ذكره في الشروع بارك الله فيه قال لأنه يعني مال تراب فأعطوه ما دام جاء يستجدي وكذا وهذا يدل على حسن خلقه غير أحد لا ينبغي أن يكون يخطى رجاؤه من هناك بالخلق كذب وإلا يتشجع اليوم تنتج بدل عنده ويأكل بهذا ويوكل أولاده ويرعونه فعلى كل أفضل المسح وأفضل الجرح الثالث أشك به الكتاب والسنة في الذي يكون أفضل فيه فيوسف ويمدح ولا ينبغي للممدوح أن يكون يعني ينافر لكنه كما جاء في بعض الروايات أنا أعلم نفسي وأدعو الله تبارك وتعالى أن يكون على حسن من نكون بهذا المعنى جاء حديث ثم بعد ذلك قال الفستان نعم بقي الحديث منكم بقي الحديث بقي الحديث نفسه ما أكمل أي إذا انتهى ويحك هذا هو الذي نقول ويحك أتاك عنك صاحبك مرارا قال ثلاث مرات ثم قال إن كان أحدكم ما لأن أخاه فليقل أحسبه يعني كذلك ما شاء الله كذا وكذا أحسبه ولا أزكي على الله أحدا ما معنى أزكي على الله يعني لا الله عز وجل هو العالم بضمائر القلوب وبما تخفي الصدور لكن ظاهر الأمر هكذا فأنت تحكم بالظاهر والله يتولى السرائر هذا هو معناه ولا أزكي على الله أحدا هكذا حتى لا تكون كأنك فيبخلت وانت علام الغيوب انه كذا وكذا لا قد يكون ياتي انسان منافقون قالوا ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون له الحب والكرامه والطاعه وكذا ثم بعد ذلك وراءه فنقول ينبغي للانسان الا يحكم الا بالظاهر في اي واحد فيقول خبر او سبر وكل ما وجدت فيه من خير طول الحياه معي ما رايت الا خير ولكن ما ادري ماذا تهويه بيته ماذا يفعل عندما تهويه منزله او منزله او يقتلي وحده هذا ما ادري على كل حال ثم بعد ذلك قال المستشار مؤتمر المستشار سين للطلب الذي طلب منه المشوره نعم ما ندم استشار وما صار من استقام ويكون ان شاء الله اذا طلب المستشار والمستشير اسم فاعل المستشار الذي طلبت منه مشوره فهو مؤتمن اي يجب ان يؤدي الامانه فلا ينبغي ان يخفي في نفسه يقول وجدته الان فاوقعه في الحفره لا لا بد ان يعطي الحق الذي يعرفه ولا يقوله قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ابي بكير ابو بكير اسمه نصر وكان قاضي بغداد دفع عن شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن النخعي الدفع عن عبد الملك بن عمير النخعي عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن المستشار مؤتمن الذي طلب منه وهذا الحديث لهذا اللفظ ايضا اخرجه غيره من القيم رحمه الله عليه من طريق يحيى بن ابي بكير وله شاهد وحديث وقد آتي أيضا قال حدثنا مفضل بن شيبة قال حدثنا أسود بن عامر لقبه شاذان لقبه شاذان ثقة شريف وإن الله نقي ضعيف عن العامش عن أبي عمرو الشيباني ثقة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن هذا الإسناد فيه ضعف لكنه شريف بن عبد الله نقي قد وأحبطه في الحديث السابق أبو صلاة بن ملك بن عمير وغيرهم فيكون حديث شريك النخي حسن لغيره والحديث صحيح لذاته. نعم. ثم بعد ذلك والحديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة هو ثقة وعلي بن هاشم علي بن هاشم بن البريد البريد ثقة عن ابن ابي ليلى من يكون هذا محمد ليس عبد الرحمن عبد الرحمن هذا ابو ليلى محمد جاء في روايه اخرى عن محمد بن ابي ليلى هو القاضي الضعيف والحلم قال ابن الزبير جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استشار احدكم اخاه فليشر عليه اي هل يشر عليه ما يعرفه في الخير وهذا هو الواجب من عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم من سنته الشريفة لما جاء من فاطمة بنت قيس ولما كان كل قد أو ما تدل الله وقال راجل بني عبد الله بن مكتوم بينه رجل أعمى لا يراجل وراجل صومك وإذا فرطت يعني من العدة فهذه قال فلما فرطت من العدة آذنت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت إن فلانا وفلانا إن معاوية وما جاء من قصبان إن معاوية ومعاوية في كل أيام تصير ما كان نبي الخليفة فقال أما معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فسألوا لا يغيب عن زوجتي ما تتكفى المسكينة عند حاجات عند حاجة نفسها ويغيب عن زوجتي ألقى سرحان إذا رجع إلى البلد إلى البلد فألقى ترساها واستقر من النوى كما قالت عائشة رضي الله عنها تمثلت بالشعر فيعني أما معاوية فسلوك أما أبو جهل لا يرى سوى ولكن في الكيح أسامة فكريته وسعي من زيد مولى فكريته ولكن ركعته او تزوجته فجاء الله لي فيه خيرا فانظروا هنا احتاج الجهل والتهديد النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهما فالمستشار يجب ان يكون يعني اخر حاجه يذكر ما في الانسان في حيث اذا كان يريد يزوج بنته او يتزوج بنته كذا ويزعل هنا هناك ولا بد ان يكون الانسان يشير ويحذر هذه هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو النص لكل دين النصيحه لمن يعرف الله قال لله ولرسوله ولعلمه من كل كتاب ولعلمه المسلمين وعامته فلا ينبغي ان يقوم ثم بعد ذلك قال باب دخول الحمام الحمام ما هو؟ الحمام في حقيقته هو الذي كان يكون فيه مياه مساخنه حتى في بيتك إذا كان ما مساخن فيكون قطع حمام وأما استعمال الحمام كمظلوم لنا هناك حمام الحال اسمه الحمام فيستعملون وما يقولون أحد الإرعاب وهذا فالحمام هو الذي يكون فيه ماء مساخن ويتصل فيه والحديث يدل على أن هناك في بلاد الحجاز مكة والمدينة ما كان الحمامات التي يذهب إليها الإنسان بالإيجار أو بالسفر يغتسل فيه هناك في خارج بيته لأن الحديث يدل على هذا المعنى وإن كان فيه بعض الكلام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وإنما الحمام هو المكان الذي يغتسل فيه ويتحمم فيه بالماء الساخن كذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد العزيز بن سليمان والكلام ثقة تحويل إلى إسناد آخر قال الإمام ابن ماجه وحدثنا علي بن محمد القناصي قال حدثنا خالي يعلى هو يعلى بن عبيد الرياضي وخاله علي بن محمد القناصي نعم ثقة إلا في الثوري قالوا يخطئ في عهد الثوري وجاء برك بن عون أيضا وهو ثقة يعني قارن خاله وجابر بن عون إلى هما روى له جميعا عن عبد الرحمن بن زياد بن حنا تفريقي عبد الرحمن بن زياد رحمه الله كان رجلا صالحا لكن كان مريض رحمه الله عن عبد الرحمن بن رافع هو النوخي الحضرمي ضعيف قال عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح لكم ارض الاعاجم وستجدون فيها بيوتا الحديث صح جاء ذات الرواية بقريب من هذا المعنى لكنه بهذا اللفظ لم يصح وفي روايات أخرى في فتح الروم وفارس وغيرها روايات أخرى جاءت لكن هنا بهذا الإسناد فيه ما تفتح لكم أرض الأعاجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بإزار وامنعوا النساء ألا أن يدخلن إلا مريضة أو نفاسا هذا الحديث الضعيف احتمالا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي استقر الأمر في العالم أنه نهى النساء عن حمامات عامة مطلقة إنما الرجال بحيث لا يتعرى بعضهم لبعض لكن فجاء فالحديث احتمالا حتى هذا الاستثناء مريضة أو نفاسا ليس بسليم فنستحيل أن لها تدخل في الحمام مطلقا كما تأتي الرواية ثم قال حدثنا علي بن محمد القناطسي أنه قال حدثنا وكيع قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة أن قال عفان عبد الله بن شداد عبد الله بن شداد المديني أبو الحسن العارف ثقة أنا أبي عذرة وهو قيل إن له صحبة أبو عذرة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ثقة إن شاء الله أنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها بالميازر بالميازر يعني محزر هو بزار شد من حزره يأتي إن شاء الله أسرق الأخير قال إذا دخل الحشر الأخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم شد من حزره وأيقظ أهله جاء به شد من حزره فقال يستعيد استعداد الدخل فالمحزر جمعه ميازر فيدخلوها بالميازر ولا يتعرى بعض اللقاء ولم يرخص للنساء ولم يرخص للنساء ثم وخاصة الحمامة العامة كان مظنة أن يكون ينكشف الإنسان ذلك بالميازر لكن ما حكمه إذا كان الإنسان يغتسل عريانا في حمام بيته مثلا ومغلق لا يرى حتى زوجته وأهله وزوجة جاءت لها ترى منهما لا يرى الآخر لكنه مع ذلك هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إن شاء الله لكنه ينبغي أن يستر الإنسان نفسه لماذا لا يستر؟ ألا أولا الإمام البخاري بوب باب الغسل عريانا بوب أهل الباب وذكر قصة موسى عليه السلام أنه كان يغتسل عريانا فجاز لكنه لا يتم الإنسان قد وجد بعض الناس في الحمام ميتا ليس عليه خيط ليس على جسمه خيط ماذا؟ مستهجن على كل حال فلذلك ينبغي ان يغتسل الانسان رسيا صغيرا ولا يتعمد نعم وكذلك جاء الروايه جاءت انه يجوز للانسان ان يتعرض عند خلوته مع امراته نعم واما الحديث الذي جاء فيه لا يتجرد تجرد العيرين هذا الموضوع ليس مسيحيه مجازه هناك، لكن السفر على كل حال انا يكون افضل. ثم بعد ذلك قال ابن حجر في التقريب يقول ابو عذر مجهول. هذا لا يقول، لكنه قال وكان قد ادرك عبد الله بن شداد، يقول كان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول انه قال ووهم من قال له سوف. انا اذكر هذا لكن الذي يظهر ان شاء الله انه هو ادرك عائشه رضي الله عنها وكان ادرك النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على كل حال ترجيح قول عبد الله بن شداد فيما يظهر. فرغم انه يكون اذا كان ضعيفا فتاتي الروايات الاخرى ايضا بهذا المعنى. نحن ننظر بارك الله فيكم. هذا الحديث له شاهد من حديث جابر ايضا قال اخبرنا اخرجه النسائي قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام عن ابن ابي قال حدثني ابي معاذ بن هشام قال حدثني ابي هو هشام الدستوائي عن عطاء بن ابي رباح عن ابي الزبير عن جابر روايه صحيحه ان شاء الله. من كان يمكن بفائده من الاخر ولا يدخل الحمام الا بمئزر. ثم بعد ذلك في ايضا تفصيل ان النساء نهي عنهن ان يتكلم أقرأ لكم إن شاء الله حتى تطمئنوا. قال حدثنا عبيد بن يزيد القرشي من الإمام أحمد رحمه الله قال حدثني سعيد بن أبي يوسف بن العاص ثقة قال حدثنا أبو خير يعني محمد النير أبو حاتم الصالح قال ابن يونس كان رجلا فاضلا عن أبي هريرة رضي الله عنه ابن يونس المصري وهو مصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناة أمتي فلا تدخل الحمام. أيضا جاء عمر رضي الله عنه بإسناد فيه قاصر أجناد للقسطنطينية قاصر أجناد هكذا لم يعدل، لكنه ما دام تعصب قد يكون الله أعلم له يعني يقوي إن كان مجنون أنه سمعه يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال عمر يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخرج على مائدة يدار عليها كذا ليس الدار يدار عليها بالخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإنذار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام. أين الترمذي بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مثل ما قال، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجد له يجد داره عليها الحمام. والأحاديث تدل على أن النساء لا يجوز لهن أن يقولن. أيضا الحديث لا تنسوا أن الله أن الملائكة الكلام وأن الله طلع المرأة التي تضع ثيابها في غير بيت أمها وفي رواية أخرى في بيت زوجها. نعم، فهذه كلها تدل على أن النساء لا يدخلن ولا أن يدخلن أزواجهن ويترك ذلك يخالفون أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال أيضا أنا أنظر أنا أيضا أحدث علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وفي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال إلى آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء قال حدثنا علي بن محمد أيضا قال حدثنا وفي عن سفيان والثوري المنصور وهو الموت من التيمي عن سائر بن ابي جابر الغطفان الجنة عن ابي المليح اسمه ابو المليح بن اسامة الهذلي جدع ان نسوة من اهل حمص استأذن على عائشة رضي الله عنها فقالت لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت في غير بيت زوجها فقد حسر ستر ما بينها وبين الله عز وجل. أيضا جاء في هذه الرواية بلفظ أنه سد من غير بيت أمها أيضا، وهذا له معنى أيضا وهي رواية صحيحة لكن ولا يجوز للإنسان أن يكون يعني إذا هذا الحكم واضح جدا. ولكن الناس في بلاد الله تعالى المسلمون الذين يعيشون خارج ذلك أنهم لا يبالون بشيء من هذا، أنه حتى في المغازل العامة تنتظر النساء والرجال الله عز وجل. ثم بعد ذلك هم قالوا في قديم الباب الوداع واجب من عمره سؤال كثير بارك الله فيكم الذي نعلم من كلام العلماء هو ان شاء الله السميع انه لا يجب لا يجب باب الوداع في العمره انما هو في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم وليكن اخر عهد طواف في البيت. وكان الناس ينصرفون من عرفات من كل جهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف احد حتى يكون اخر عهد الطواف في البيت. اما العمره فلا يجب لكنه اذا طاف فهو افضل ان شاء الله. أريد أن أخفف من الفندق إذا كان يجوز مال مصلي ركعتين في الفندق أو الحرم. أولا تريد جزاك الله قد كسر لنا هذا الذي نعرفه والذي عرفنا من مشايخنا أن الفندق ليس مكان إحرام البركة هذا للحج حتى أهل مكة من مكة للحج خاصة، لكن للعمرة الصحابة بأنفسهم كانوا يخرجون إلى الميقات من رضي الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها التي جاء التنعيم ومسجد عائشة لأن عائشة رضي الله عنها في حاجة خاصة كانت قد حاضت ولم تود العمرة فبعد الحج إذا كانت امرأة طفلة قصة عائشة وكانت التنعيم. لكن عائشة هي نفسها كما ثبت عنها لما بدأ شهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج خرجت إلى الجحفة وفعلها ومراد بعيد لتنكيل وزيادة فخرجت إلى الجحفة وأحرمت من هناك وجاءت وأحرمت. كيف كان يجوز لها وهي صاحبة مسجد عائشة وهي صاحبة المسجد لماذا لم تعرف من هناك؟ ولذلك على كل حال الافضل اذا بدات هناك والا التنعيم خارج حدود الحرم او في اي جهه من حدود الحرم خارج حدود الحرم خارج العوالي اي جهه. والحمد لله الان الجهات عامه المداخل معروفه فيها بكر الحرم عند الحرم يعني بدايه الحرم نهايه الحرم مكتوب عليه اذا وصل الى هناك ان شاء الله. أما تصلي في الجزء الثاني من السؤال وصلي ركعتين في الفندق الحرم لا تجب ركعتان أو لا تصلي ركعتان للإحرام إلا في مسجد الحليفة وادي الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام أو الملك قال صلي لهذا الوادي. أما في أي مكان فلا يسرى يشرع لك ان تذهب وتصلي هناك العصر او اي صلاه وبعد الصلاه تحرم فتكون اتفقا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم.